السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنتها الثانية، أو في سنته الثانية، سنة 42 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في الدرس الماضي قد وصلنا إلى قول الحق تبارك وتعالى من سورة الأنبياء في الآية 87 منها، الآية 87 من سورة الأنبياء، حيث يقول الحق تبارك وتعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا زال السياق في ذكر الأنبياء عليهم السلام واتحاد دينهم وكونهم أمة واحدة. فبعد أن ذكر الله عز وجل جملة من الأنبياء وما جرى لهم وكونهم عابدين لله عز وجل ملتجئين إليه، ثنى أيضا بعد أن ذكر موسى وهارون، بعد طبعا الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر موسى وهارون وإبراهيم ولوط، وذكر أيضا إسحاق ويعقوب، وكذلك ذكر بعده نوحا، وذكر كذلك داود وسليمان، وذكر أيوب عليه السلام. هؤلاء 10 من الأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا إسماعيل وإدريس وذا الكفل، وهؤلاء 13 نبيا. ذكر بعد ذلك ذا النون، وهو النبي 14 المذكور في هذه السورة، سوى الخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم. ومعلوم عند العلماء أن عدد الأنبياء المذكورين في القرآن نصا هم 25 نبيا بما فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك أيضا سيذكر زكريا ويحيى، وسيشير إلى عيسى، فيكون المجموع بهذا 17 نبيا مع الخطاب مع نبينا صلى الله عليه وسلم، فيكون في حكم 18 نبيا. وهذا أيضا العدد ذكر نحوه مع اختلاف فيه، يعني كذلك ذكروا في سورة الأنعام، في سورة الأنعام في موضع واحد جمع عدد كبير من أنبياء 17 أو نحو ذلك. وذنوني إذ ذهب، ذنون ذو أي صاحب، بمعنى صاحب، ذو مال مثلا معنى صاحب مال، النون أي الحوت، إذ يعني واذكره، واذكر قصته، ذنون صاحب الحوت، النون هو الحوت، وهو يونس عليه السلام، يونس بن متى عليه السلام. ولذلك قال تعالى في سورة القلم: ولا تكن كصاحب الحوت، فذا معناه صاحب، والنون الحوت، صاحب الحوت هو ذو النون، وذو النون هو يونس عليه السلام. أرسل إلى قرية يقال لها نينوى، كان من قصته أنه أرسل إلى قرية يقال لها نينوى، ونينوى هذه قالوا من قرب الموصل في العراق. ويعني طبعا القصص الإسرائيلي تختلف نوعا ما، التي ذكرها السلف عنه يعني تختلف نوعا ما في التفاصيل، لكن في جملتها أنه أرسل إلى قوم فلم يؤمنوا، فأراد أن يعني فغضب وخرج من بين أظهره. قيل خرج يعني من غير أن يأمره الله عز وجل، من غير أن يأذن له، فالله عز وجل عاتبه على ذلك. وقيل بل وعدهم بنزول العذاب في موعد محدد، فلما يعني أظلهم العذاب أو يعني أيقنوا بنزوله بهم قبل أن لكن أن يصلوا إلى الحد الذي لا تقبل فيه التوبة، كانوا في ما زالوا في فسحة من الأمر فتابوا فرفع الله عنهم العذاب، كما قال تعالى في سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فبالتالي قوم يونس لم يعذبوا، فيقال إن يونس غاضب يعني من كون ما يعني ما وعدهم به لم يتحقق فأبقى إلى الفلك المشحون. وقيل لما على القول الأول أنه لما يعني كفروا ولم يؤمنوا به ضاق بهم ذرعا وخرج ركب في البحر، كما قال تعالى: فأبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان، كما قال تعالى في سورة الصافات: فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبثنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فالله عز وجل قد فصل في قصته في سورة الصفات كما يأتينا إن شاء الله تعالى. فخلاصتها أنه لما خرج ولم يأذن الله له في الخروج ركب البحر فادماج بهم البحر واضطرب، فقالوا: نخرج قرعة حتى ننظر على من يعني من هو الذي نخرجه. فإذا به خرج سهم يونس عليه السلام، فقالوا: لا، هذا الرجل الصالح ما يصلح، نجري القرعة مرة أخرى. فأجروها مرة ثانية فخرجت عليه، فأجروها مرة ثالثة فخرجت عليه، فهذا معنى فساهم فكان من المدحضين. فساهم فكان من المدحضين يعني أنه اقترع مع قارع الناس وجريت القرعة فخرجت عليه. فلهذا يعني كان من المغلوبين في القرعة. فلما رأى ذلك قيل هو رمى بنفسه بعد ذلك لما خرجت عليه 3 مرات لأنهم يريدون أن يتخففوا حتى لا يغرقوا، فجاء فأمر الله عز وجل حوتا فجاء فالتقمه وأوحى إليه أني لم أجعله لك طعاما فلا تكسر له عظما ولا، فلبث في بطنه وفي الظلمات في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة الليل وفي ظلمة البحر، فتاب وأناب إلى الله عز وجل ويعني دعاه واستغفره ورجع إليه. فجعل الله عز وجل هذا الحوت ينبذه في ساحل من الأرض، وطبعا خرج مثل الفرخ الممعط بسبب تأثره من كونه في بطن الحوت، لكن الله عز وجل أنبت له شجرة من يقطين وتغذى عليها حتى عادت إليه قوته. فأرسله الله إلى قرية فيها 100,000 فآمنوا جميعا، وهذا من النوادر يعني أن يؤمن القوم لرسولهم بهذه الصورة، وأكرمه الله عز وجل. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوا بين الأنبياء، ولا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى ابن متى، يعني أنه لا ينبغي لإنسان أن يظن أن مثلا نقصا بمقام يونس فضلا عن غيره، وإن كان يعني وقع منه ما هو يعني غيره أولى منه وكذا، لكن هذا يعني مثل ما مر معنا في قصة آدم أن الله عز وجل اجتباه، ولذلك قال في سورة القلم: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فبعد اتباع الله عز وجل لا ينبغي لأحد أن يظن نقصا بمقامه عليه السلام، بل هو رسول كريم من رسل الله عز وجل. وهنا ذكر قصته أيضا مختصرة في آيتين، فقال: وذنوني يعني وصاحب الحوت إذ يعني حين ذهب مغاضبا، يعني ذهب غاضبا، قيل مغاضبا لربه كما ذكره كثير من السلف، وبعضهم فسر هذا بأنه مغاضبا لأجل يعني لربه أي غضب لله، قيل هكذا. وعلى كل وكان غضبان حين خرج، وقيل مغاضبا لقومه لأنهم لم يؤمنوا به، فظن أن لن نقدر عليه. أن لن نقدر عليه المعروف من يعني وهو الذي اختاره الطبري وابن وكذلك القرطبي وابن كثير أن لن نقدر عليه معناه لن نضيق عليه، وهذا هو القول المروي عن كثير من السلف، لن نقدر عليه لأن يعني التقدير يأتي بمعنى التضييق، ومنه قول تعالى في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، فقدر عليه رزقه أي فضيق عليه رزقه. فبالتالي أن لن نقدر عليه معناه أن لن نضيق عليه، هذا هو الظاهر، يعني ظن أننا لن يعني نأخذه بما فعل من خروجه مثلا من غير إذن. وأيضا قيل نقدر قدر الله كذا معناه قدره، أي أن لن نقضي عليه بشيء ولن نحكم عليه بشيء، ولكن الله عز وجل قدر عليه أن يكون في بطن الحوت كما تقدم. وأما القول وقد ورد عن قلة جدا أن معناه أنه من القدرة وأن الله لن يقدر عليه، فقال القرطبي رحمه هذا قول مرغوب مردود مرغوب عنه، لأنه كفر، يعني من الذي يظن أن الله عز وجل لن يقدر عليه؟ حتى المجرمون والعصاة والفساق من المسلمين لا يظنون أن الله لن يقدر عليهم بمعنى أنه لا قدرة له عليهم، حاشا الأنبياء عليه السلام أن يعتقدوا مثل ذلك، ولهذا لم يذكره ابن كثير أصلا. وكذلك الطبري يعني نصر ذكر عن الطبري أنه اختار هذا، قلنا نقدر عليه لن نضيق عليه أو لن نقضي عليه، بس المعنى أنه لا يقدر عليه هذا لا يظنه أجهل الجهال من إلا يعني جلف جاف يعني لا يظن بمثل الأنبياء، والله أعلم. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، نادى الله عز وجل ودعاه في بطن في الظلمات المتعددة، ظلمة بطن الحوت، في ظلمة البحر، في ظلمة الليل، ومع ذلك فالله عز وجل يسمعه من فوق سبع سماوات ويجيب دعاءه. وقد جاء في الأخبار والآثار أن الملائكة قالت يا ربي لما دعا يونس، قالت يا ربي صوت معروف من مكان غريب، فقال نعم هذا عبدي يونس بن متى، فقالوا يا ربي ذاك العبد الصالح، الذي يرفع له كل يوم وليلة من العمل، قال نعم، قال يا ربي ألا تغفر له بما سبق له من العمل، قال بلى، ففرج عنه بشفاعة الملائكة. وقيل غير ذلك، وقيل لما دعا ضجت السماوات والأرض لهذا العبد الصالح، ولهذا قال العلماء هذا فيه أن الله عز وجل ينجي العبد الصالح بسالف ما له من العمل، وإن كان قد وقع فيما لا ينبغي له أن يقع فيه، ولكنه يعني كما قال الشاعر ذاك أنه إذا أساء الحبيب جاءت محاسنه بألف شفيع، يعني أنه له من العمل العظيم، والله أكرم الأكرمين جل وعلا. لا إله إلا أنت، يعني دعا بهذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعا بالتوحيد وبالتنزيه وبالاعتراف بالظلم، وهذا من أعظم ما يدعو به العبد المسلم، لا إله إلا أنت التوحيد، وهو أعظم وسيلة إلى الله جل وعلا، أن يكون الإنسان موحدا لله تعالى، هذا أعظم سبب لرضوان الله تعالى، الذي من فقده فمأواه النار، ولا ينفعه عمل ولا إحسان ولا عبادة إذا كان مشركا. سبحانك يعني تنزيها لك، إني كنت من الظالمين، فالخطأ من قبلي لا من قبلك، فالخير كله بيدي الله سبحانه وتعالى، والشر ليس إليه، بل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فاعترف بذنبه، وهذا أيضا من أعظم ما يعني يقبل به الدعاء بسبب الخضوع، ولهذا هذه الدعوة لها شأن عظيم، وقد جاء في سنن الترمذي وصححه غير واحد من أهل العلم من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة أخي ذي النون لا يدعو بها عبد مسلم إلا استجيب له ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحمه، كما قال، بل جاء في بعض الروايات ولكنها ضعيفة أن هذا اسم الله الأعظم. فاحرص يا أخي المسلم على الدعاء بهذا الدعاء العظيم، لا سيما إذا وقعت في الكروب، وأكثر منه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهو من جنس دعاء أيوب، ليس فيه تصريح بالسؤال ولكن فيه تعريض به فقط، كما قال أيوب رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أي فارحمني يعني، لكنه لم يصرح بذلك كأنه تأدبا مع الله عز وجل وكل واقع، هذا وهذا من الأنبياء، التصريح والتعريض. ولكن لعل يونس استحيا يعني بسبب ما تقدم له، فاستجبنا له رغم هذه الظلمات. فالله عز وجل يسمع دبيب النمل على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فاستجاب له ونجيناه من الغم الذي وقع فيه بما حبس في بطن الحوت. وثم جاءت الآية العظيمة، أو جاء هذا المقطع العظيم الذي يدل على ما دل عليه الحديث الشريف، وكذلك ننجي المؤمنين، أي وكما نجينا يونس عليه السلام فإننا ننجي كل مؤمن إذا استغاث بنا ولجأ إلينا. الله أكبر. فعلينا أن نلجأ إلى الله عز وجل في كل الملمات. ثم ذكر قصة زكريا عليه السلام، انظر كيف خضوع الأنبياء لربهم، وقارنه بهؤلاء الأدعياء الذين يدعون الناس إلى الشرك بالله والتعلق بالمخلوقين. وأما الأنبياء فإنهم لا يتعلقون ولا يعلقون العباد إلا بالرب جل وعلا. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وأما هؤلاء الذين يأمرون الناس بالكفر أصلحنا الله وإياهم، يقولون لهم إذا وقعتم في كربة فادعوا الولي الفلاني واذبحوا للولي الفلاني وتقربوا إلى الدجاج، إلى الذين يظهرون أنهم أولياء الله وهم أولياء الشيطان بالسحر والكهانة وغيرها، ويزعمون أنهم أولياء صالحون، والعياذ بالله. هدانا الله وإياهم وأصلحنا الله وإياهم، هذا دين باطل وليس له علاقة بدين الإسلام الذي جاءت به الرسل. هذه سورة الأنبياء، انظر هل رأيت نبيا يكشف ضرا أو يجلب نفعا أو يعلق الناس بنفسه، كلهم ملتجئون إلى الله خاضعون له ذليلون بين يديه. الله أكبر. هذا هو الدين، من أعجبه ما أعجبه، من أراد أن يشرك فليشرك وليعرف أنه محاسب على ذلك، وأن هذا ليس له علاقة بدين النبي صلى الله عليه وسلم. حاشا النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء أن يأتوا بهذا الدين الوثني الذي ينسبه أهله زورا وبهتانا إلى دين الإسلام. وزكريا إذ نادى ربه، هؤلاء هم الأنبياء ينادون الرب جل وعلا وحده لا شريك له. وزكريا إذ نادى ربه، دعا الله عز وجل، ربي لا تذرني فردا أي لا تذرني أي لا تتركني. هؤلاء الأنبياء يدعون بهذا الدعاء، ربي ربي ربي، كما سبق لنا أن الإمام مالك سئل عن الرجل يدعو بيا سيدي ويا حبيبي أو نحو ذلك، فقال يعجبني دعاء الأنبياء ربي ربي ربي، لما فيه من الاعتراف بربوبية الله وبالعبودية لله. ربي لا تذرني فردا يعني لا تتركني وحيدا، وأنت خير الوارثين، قال بعض العلماء يعني أنا أعلم أنك، سبق معنا أنه قال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب في سورة مريم، يعني أنت خير الوارثين والباقين بعد هلاك جميع عبادك، وأنت تحفظ دينك، ولكن لا تحرمني من أن يكون لي ذرية يرثونني ويحفظون وتجعل فيهم حفظ الدين. وهذا الدعاء أيضا يعني دعا به وهو ليس له ذرية، وهذا يدل على أن الأنبياء لا يهبون شيئا، ولا يستطيع، لا يونس استطاع أن يكشف كربه، ولا أيوب استطاع أن يشفي نفسه، ولا زكريا استطاع أن يهب لنفسه ولدا. وهؤلاء يقولون الأولياء يهبون الأولاد ويكشفون الكروب ويتحكمون، هذا دين باطل وثني ليس له علاقة بدين الإسلام. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. فاستجبنا له، استجاب لزكريا عليه السلام دعاءه وفسر ذلك فقال ووهبنا له يحيى، وقد سبقت معنا تفصيل قصته في سورة مريم عليه السلام. وأصلحنا له زوجة، قيل أصلحها بأن جعلها والدا بعد أن كانت عقيما، وقيل كان فيها يعني شيء من سوء الخلق فأصلحها بتحسين خلقها، وذكر القرطبي أنه لا تنافي بين القولين، يمكن أن يكون أصلحها من الجهتين. إنهم كانوا يسارعون، إنهم قيل الضمير هنا راجع للأنبياء جميعا، يعني كل الأنبياء كانوا يسارعون في الخيرات. هنا إشارة كما تقدم لنا أن الإنسان كلما سارع في الخيرات كان هذا أدعى لإجابة دعائه، لأنه علل بقال فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وصحنا زوجة. إنهم إما أن يقال الأنبياء السابق ذكرهم جميعا، وإما المقصود آل زكريا أنهم كان لهم رصيد طيب من العمل الصالح بل والمسارعة فيه، فإذا أردت أن يجيب الله دعائك فكن من المسارعين في الخيرات فينجيك الله عز وجل، كما جاء في الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يسارعون في الخيرات في الأعمال الصالحة والإحسان، ويدعوننا رغبا ورهبا، يعني يعبدوننا طمعا في رحمتنا وخشية منا. وهذا فيه رد أيضا على بعض المتصوف الذين يقولون الله عز وجل يعبد محبة فقط وتعظيما فقط، وأنه لا وأن الخوف منه أو الطمع فيما عنده مقام ناقص. هذا كلام باطل، بل هؤلاء الأنبياء هم أكمل الناس خلقا عند الله، يعني نصيبا عند الله عز وجل ومنزلة عنده، يعبدون الله رغبا ورهبا، وأثنى الله عز وجل عليهم بذلك. ولهذا قال وكانوا لنا خاشعين، امتلأت قلوبهم بالخشوع لله والخضوع والتعظيم. والتي أحصنت فرجها وهي مريم عليه السلام، أحصنته أي حفظته من الحرام، فنفخنا فيها من روحنا، يعني من جبريل عليه السلام نفخ فيها بروح الله عز وجل، الروح الذي أخذ من عند الله عز وجل، فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية لعالمين. هي مريم ليست نبية، ولكنها قال العلماء ذكرت في هذا السياق لأنها يتوصل بها إلى ذكر ابنها وهو نبي وهو عيسى عليه السلام، وجعلناها ولهذا جعلهما آية واحدة، وجعلناها وابنها آية وعلامة عظيمة برهانا للعالمين أجمعين للناس كلهم أنها جاءت بولد من غير فحل دليلا على قدرة الله. ثم بعد أن ذكر كل هؤلاء الأنبياء قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذا الذي قلنا إنه موضوع السورة. هؤلاء الأنبياء جميعا دينهم أصل دينهم واحد وهو التوحيد الخالص لله عز وجل واتباع شرائعه المختلفة، يختلفون في الشرائع العملية، وأما أصل الدين واحد كله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، إخوة لعلات معناه أبوهم واحد وأمهاتهم شتى كما جاء في الحديث، يعني الإخوة من الأب يقال لهم إخوة لعلات، فمعناه أن أصل الدين واحد وشرائعهم شتى، فهم مثل الإخوة من الأب، أبوهم واحد ينتسبون إلى أب واحد وأمهاتهم مختلفات. أمتكم أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة ودينا واحد وسبيلا واحد، واحدا هو سبيل الأنبياء ومنهاج الأنبياء واحد، وهو الخضوع لله عز وجل والاستسلام له والتوحيد وإفراده بالتوحيد والقبول عنه بكل ما جاء عنه جل وعلا. وأنا ربكم فاعبدون، فاعبدوني وحدي، يعني أنا الرب وحدي وأنتم جميعا عبادي فاعبدون. فهؤلاء هم أهل الدين الحق، ينبغي لهم أن يجتمعوا على هذا الدين الحق لأن ربهم واحد وكتابهم واحد ومنهجهم واحد، وجاءهم النبي الخاتم نبي واحد على جميع الثقلين أن يتبعوه، ونسخ سائر ما قبله من الشرائع. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، قيل المقصود تقطعوا أي جميع الناس، يعني تفرقوا في أمر دينهم، فمنهم المشرك ومنهم الموحد، والمشركون أيضا اختلفوا على طرائق شتى. وقيل تقطعوا أمرهم أي المشركون خاصة، تقطعوا أمرهم كما قال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، كما ذكر تعالى في سورة الروم. فهذا من علامات أهل الشرك أنهم يتفرقون، وأما أهل التوحيد فمنهجهم واحد ينبغي لهم أن يجتمعوا، كما قال تعالى يا أيها في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال كل إلينا راجعون، يعني كلهم سيرجعون إلينا ثم نحاسبهم بما فعلوا، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. يعني عندما يرجعون إلينا من كان مؤمنا وعمل الصالحات الأعمال المتقبلة عند الله الموافقة لشرعه الخالص لوجهه وهو مع ذلك مؤمن، فلا كفران لسعيه، فلا جحود لعمله، وإنا له كاتبون أي لهذا العمل كاتبون له حافظون وسنجزيه عليه أحسن الجزاء. قال أصحاب التفسير واذكر أيها الرسول قصة صاحب الحوت يونس عليه السلام إذ ذهب دون إذن من ربه مغاضبا قومه لتماديهم في العصيان، فظن أننا لن نضيق عليه بعقابه على ذهابه، نضيق نقدر، فابتلي بشدة الضيق والحبس حين التقمه الحوت فدعا في ظلمات بطن الحوت والبحر والليل، هذه الظلمات، هذه ثلاث أنواع من الظلمات، مقرا بذنبه تائبا إلى الله منه، فقال لا معبود بحق غيرك، لا إله إلا أنت، تنزهت وتقدست سبحانك، إني كنت من الظالمين، فأجبنا دعوته ونجيناه من كرب الشدة الغم بإخراجه من الظلمات ومن بطن الحوت، ومثل إن جاء يونس من كربه آذان ننجي المؤمنين إذا وقعوا في كرب ودعوا الله واذكر أيها الرسول قصة زكريا عليه السلام إذ دعا ربه سبحانه قائلا ربي لا تتركني منفردا لا ولد لي وأنت خير الباقين فارزقني ولدا يبقى بعدي. فأجبنا له دعوته وأعطيناه يحيى وأصلحنا زوجه وصارت ولودا بعد أن كانت لا تلد. إن زكريا وزوجه وابنه كانوا يسارعون في فعل الخيرات وكانوا يدعوننا راغبين فيما عندنا من الثواب خائفين مما عندنا من العقاب وكانوا لنا متضرعين. من فوائد الآيات الصلاح سبب للرحمة لأنه قال إيش؟ قال فيما تقدم لنا وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالح. كلما كنت أصلح كنت إلى رحمة الله أقرب. الالتجاء إلى الله وسيلة لكشف الكروب كما فعل هؤلاء الأنبياء الكرام. فضل طلب الولد الصالح يبقى بعد الإنسان إذا مات هذا عمل صالح مما يبقى الإنسان بعد موته. إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: منها ولد صالح يدعو له، وهو أيضا إذا رباه على الخير كلما فعل خيرا فإنه يكون مثله في موازين والديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رابعا الإقرار بالذنب والشعور بالاضطرار لله وشكوى الحال له وطاعة الله في الرخاء من أسباب إجابة الدعاء وكشف الضر. إقرار بالذنب كما فعل يونس إني كنت من الظالمين، والشعور بالاضطرار لله وشكوى الحال له كما فعل زكريا، وطاعة الله في الرخاء لقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا من أسباب إجابة الدعاء وكشف الضر. ثم قالوا واذكر أيها الرسول قصة مريم عليه السلام التي صانت فرجها أحصنت هذا من ومنه الحصن الذي يعني يحفظ يتحصن فيه الناس مثلا من عدوهم، فكلما هذه المادة تدل على الحفظ والحراسة وما إلى ذلك. التي صانت فرجها من الزنا فأرسل الله إليها جبريل عليه السلام فنفخ فيها فحملت بعيسى عليه السلام وكانت هي وابنها عيسى علامة للناس على قدرة الله وأنه لا يعجز شيء حيث خلقه من غير أب. إن هذه ملتكم أيها الناس ملة واحدة. الأمة في القرآن قالوا تأتي لأربعة معان منها الجماعة من الناس وهذا معناها الأشهر، ومنها الدين، وقد يكون منه هذه الآية وبعض الآيات الأخرى إن وجدنا آباءنا على أمة، وكذلك تأتي بمعنى الإمام المقتدى به إن إبراهيم كان أمة، وتأتي بمعنى الزمان كما في قوله تعالى في سورة يوسف والذكر بعد أمة يعني بعد زمان. طيب قال وهذا هنا فسروا بالملة إن هذه ملتكم أيها الناس ملة واحدة وهي التوحيد الذي هو دين الإسلام وأنا ربكم فأخلصوا العبادة لي وحدي. وتفرق الناس فسروا والجماعة بالعموم ناس جميعا تفرقوا فصار منهم الموحد والمشرك والكافر والمؤمن وكل هؤلاء المتفرقين إلينا وحدنا راجعون يوم القيامة فنجازيهم على أعمالهم فمن عمل منهم الأعمال الصالحات وهو مؤمن بالله ورسله واليوم الآخر فلا جحود لعمله الصالح بل يشكر الله له ثوابه فيضاعفه له ويجده في كتاب عمله يوم يبعث فيسر به. ثم قال تعالى وحرام على قرية أهلكناها، وفي القراءة الأخرى السبعية وحرم على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، يعني أن الله عز وجل حرم على كل قرية يهلكها أن ترجع إلى أن يرجع أهلها إلى الدنيا بل مهلكون. وقيل لا يرجعون يعني أن من قدر الله عليه الهلاك فإنه لا يوفقه للتوبة ولهذا يختم على قلبه ثم يعاقبه إذا كان معاندا مصرا فإن الله يعاقبه ويختم على قلبه ويحرمه التوبة إلى أن يهلكه. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. يأجوج ومأجوج هكذا قرأ عاصم بالهمز وقرأ أكثر القراء السبعة يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج هو اسم لقوم أو لقبيل من الناس، قيل 25 قبيلة وهم قوم يعني أشداء وكثير عددهم جدا، وقيل هم من ذرية يافث ابن نوح يافث ابن نوح، فبالتالي هم من ذرية آدم عليه السلام وكانوا مفسدين في الأرض كما جاء في سورة الكهف. فجاء في زمان ذي القرنين الملك الصالح فيعني بنى عليهم سدا كما تعرفون، وهذا السد منعهم من الإفساد في الأرض، لكن إذا جاء قرب الساعة إذا جاء الزمان يعني قربت القيامة فإن من أشراط الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج، ويكون هذا في زمان عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان. فيعني يعيثون في الأرض فسادا ويشربون كل شيء ويهلكون كل شيء حتى إنهم يرمون بسهم إلى السماء فيرجع مخضوبا دما فيقولون قهرنا أهل الأرض وأهل السماء عياذا بالله عتوا وتجبرا وتكبرا، فيحاصرون عيسى عليه السلام حتى يحصل عندهم مجاعة عند المؤمنين الذين مع عيسى عليه السلام، ويحصن عباده إلى الطور بأمر الله جل وعلا، فيجوعون ويشتد عليه الأمر عليهم الأمر، فيلجأ عيسى إلى الله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم، فيدعو الله عز وجل فيرسل عليهم النغف، يعني نوع من أنواع الدود فيهم، فتهلكهم جميعا، يصبحون وقد هلكوا جميعا وهم عددهم كبير جدا لا يعلمهم إلا الله، فيعني تنتن الأرض من جثثهم، فيأتي ينزل الله عز وجل مطرا ويعني يأخذهم إلى البحر. هذه خلاصة قصة يأجوج ومأجوج. فالله عز وجل يذكرهم هنا، ذكرهم في عدة مواضع في القرآن، في هنا وفي سورة الكهف، قال هنا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، يعني فتح سدهم الذي سده عليهم ذو القرنين، وهم من كل حدب أي مكان مرتفع ينسلون أي يسرعون، يسرعون من كل جهة، واقترب الوعد الحق، يعني اقتربت القيامة جدا، هذه لأن خروجهم من أشراط الساعة الكبرى، فإذا هي أي من علامات الساعة الكبرى، من علامات القيامة الكبرى الكبيرة التي تكون قريبة منها. هناك القيامة عندها علامات كبرى وعلامات صغرى، وبعضهم يقول علامات وسطى، فالعلامات الصغرى هذه قد تتقدم عليها بزمان كثير وقد وقع منها كثير من العلامات، وأما العلامات الكبرى مثل العشر التي هي مثلا مثل خروج يأجوج ومأجوج ومثل خروج عيسى وخروج الدجال المسيح الدجال وما إلى ذلك، هذه تكون إذا اقتربت القيامة جدا، يعني تكون في آخر الزمان جدا. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، يعني أبصارهم شاخصة أي مرتفعة كأنهم لا يستطيعون تحريكها من الخوف، الإنسان إذا خاف جدا فإنه يشخص بصره ما يستطيع أن يحركه من الخوف والفزع، يفتح عينيه. أبصار الذين كفروا يقولون يعني يا ويلنا يا هلاكنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين، عرفوا أن ما قاله الرسل كان حقا، لا سيما إذا جاءهم العذاب فإنه لا ينفعهم ذلك، قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. قال أصحاب التفسير ومستحيل على أهل قرية أهلكناها بسبب كفرها، أن يعني حرام قدرا، يعني ممنوع، يعني أن الله عز وجل منعهم من جهة القدر، قدر أن كل قرية أهلكها فهي لا ترجع. ومستحيل على أهل قرية أهلكناها بسبب كفرها أن يرجعوا إلى الدنيا ليتوبوا وتقبل توبتهم، كأنه تحذير لأهل مكة، يعني آمنوا قبل أن تهلكوا، لا يرجعون أبدا حتى إذا فتح سد يأجوج ومأجوج وهم يومئذ من كل مرتفع من الأرض، هذا تفسير لحدب، ومنه الأحدب الذي هناك ارتفاع في ظهره، مرتفع من الأرض يخرجون مسرعين ينسلون، واقتربت القيامة بخروجهم وظهرت أهوالها وشدائدها، فإذا أبصار الكفار مفتوحة من شدة هولها، هذا معنى شاخصة، يقولون يا هلاكنا قد كنا في الدنيا في لهو وانشغال عن الاستعداد لهذا اليوم العظيم بل كنا ظالمين بالكفر وارتكاب المعاصي. ثم ذكر الله عز وجل قال يعني ردا على المشركين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، أنتم أيها الكفار ومعبوداتكم من دون الله، ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قيل الحصب معناه الحطب يعني وقود، كما قال تعالى في سورة البقرة وقودها الناس والحجارة، الحجارة يدخل فيها الأصنام وقيل هي حجارة الكبريت، فأنتم ومعبوداتكم من دون الله مثل الأصنام وحتى الشمس والقمر لمن عبدها توضع في النار، لكن هذا لا يلزم منه أنه تعذيب لها لأنها ليس بذنب منها، فكونها في النار تنديم وتوبيخ لعابديها، يعني انظروا إلى آلهتكم التي كنتم تعبدونها هي معكم في النار هل تغني عنكم شيئا، ولهذا قال تعالى أنتم لها واردون يعني إياها داخلون أنتم ومعبوداتكم، لو كان هؤلاء آلهة ما واردوها، يعني انظروا إلى عجز هذه الآلهة معكم في النار لا تغني عنكم شيئا وكل فيها خالدون، وكل من المعابدين والمعبودين فيها خالدون أبد الآباد لا يخرجون منها، لهم فيها زفير، زفير هو نوع من التنفس الشديد كما ذكروا هنا، يعني نوع من خروج النفس يدل على شيء من الألم ونحو ذلك، يعني ولهم صوت مثلا وتنفس شديد من ما يتعذبون والعياذ بالناس، الله يعيذنا وإياكم وأحبابنا جميعا من النار، وهم فيها لا يسمعون، يعني أنهم يصيرون فيها صما بكما عميا، وهذا في مراحل أيام القيامة والعذاب وكذا، هذا في مراحل. فأحيانا يكونوا مثلا يتكلمون ويناجون الله عز وجل، قيل هذا قبل أن يقول لهم كما في سورة المؤمنون سيأتينا إن شاء الله، اخسأوا فيها ولا تكلموا، فإذا قيل لهم هذا خسأوا وأصبحوا فيها لا يسمعون. وقيل هذا إذا أطبقت عليهم جهنم والعياذ بالله في توابيت، كما جاء عن ابن مسعود تطبق عليهم النار في توابيت، فيصير كل إنسان لا يرى أحدا ولا يسمع ولا يظن ولا يسمع شيئا ولا يظن أن في النار أحدا سوى، حتى تزداد حسرته وألمه والعياذ بالله، فيعذبون فيها، إنها عليهم مؤصدة يعني مغلقة في عمد ممددة. نسأل الله أن يعيدنا وإياكم بالله يا إخوة. هل في شيء من الدنيا يستحق أن يعرض الإنسان نفسه لهذا العذاب؟ أبدا، ما في أي شيء من الدنيا يستحق أن يخاطر الإنسان مجرد أدنى مخاطرة بمثل هذا، ولكن الإنسان من طبعه أنه ظلوم جهول. ولكن الفرق أن من وقع في شيء من ذلك فعليه أن يتوب وينم، وما منا إلا ولذلك، لكن علينا أن نتوب وأن نعجل العوبة إلى الله عز وجل، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما أن نصر على المعاصي وننتهكها ونمني أنفسنا الأماني، فهذا عجز ويعني تعريض للنفس لأعظم المتالف والمهالك. إن الله لا يغفر ما دون ذلك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن الذي قال لك إنك ممن يشاء؟ يعني سيغفر لبعض وسيعذب بعضا. وكلما استهتر أو استخف الإنسان بمعاصي الله، قال العلماء، كلما كان أعظم عند الله. فالإنسان الذي يفعل المعصية وهو نادم ويرجع ويتوب كل مرة ليس مثل الذي يقول ما في مشكلة افعل بس، ما في، الله غفور رحيم، يلا، ويستخف بالأمر، فهذا يعظم معصيته. فعلينا أن نحاول أن لا نعصي الله أبدا ونحن عامدون مصرون هكذا مجاهرون. كل هذا مما تعظم به الذنوب. وأما الإنسان إذا كان يعني دائما توابا وأوابا، فهذا يعني على سبيل مغفرة، فهو يكون تقيا، ثم إذا وقع منه شيء فإنه يعود ويرجع، كما ذكر الله في سورة آل عمران عن الجنة عدة المتقين الذين، إلى أن قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. فإذا الذي يكون تقيا في عامة أمره ثم بعد ذلك يقع منه شيء فيسارع بالتوبة، هذا هو الذي على سبيل النجاة. وأما الذي ينتهك المعاصي ليلا نهار مستخفا بعظمة الله، فهذا على سبيل هلكة إلا يتداركه الله عز وجل بواسع لطفه ورحمته. إن الذين سبقت لهم، ولذلك قال تعالى في سورة النساء وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. فما بالك بالذي لم يتب أصلا؟ إذا كان الذي يعمل السيئات وثم يتوب عند الموت يقول الله عز وجل لا أقبل منهم، فكيف بالذي لم يتب أصلا ويصر إلى الممات؟ فعلينا أن نتقي الله عز وجل ونعيش كما أمرنا الله عز وجل، والله عز وجل قد أباح لنا من الطيبات ما فيه غنى عن الباطل والمنكرات، ولله الحمد والمنة. وأسعد الناس عيشا وآنسهم هم عباد الله وأولياء الله، لأن سعادتهم روحية ليست حسية بالملذات مثل البهائم فقط، لا، وإنما يشاركون أهل الدنيا في التمتع بما أباح الله لهم من اللذائذ الدنيوية، ويفوقونهم بالسعادة العظمى، وهي كما قال تعالى في سورة النحل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا يكون في طيب عيش. حتى قال بعضهم لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لقاتلون عليه بالسيوف، من السعادة يعني يبحثون عن السعادة، ولو علموا السعادة التي نحن فيها لقاتلون عليه بالسيوف، الملوك وأبناؤهم ليس أي أحد. وقال بعضهم لو كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي طيب عيش، قال لو كانوا يعني مثل هذا السعادة التي أنا فيها هم فيها هذا عيش طيب يعني يكفي لو كانوا في الجنة. وقال بعضهم في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخر، قالوا ما هي؟ قال الأنس بالله أو معرفة الله أو نحو ذلك. هذه الحياة الطيبة الحقيقية التي يبحث الناس عنها في معصية الله، وهي لا تنال إلا بطاعة الله. ولهذا يظنون أن أهل التقوى في حرمان، وهم الذين في حرمان والعياذ بالله، بل أسعد الناس عيشا وأطيبهم وألذهم وأسكنهم روحا ويعني آنسهم هم أهل طاعة الله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم جميعا منه. ولما قال المشركون، طيب لما سمعوا الأهل يعني قريش لما سمعوا هذا ذهبوا إلى رجل من سهم من وسهم هذه بطن من قريش اسمه ابن الزبعرة. وابن الزبعرة هذا كان شاعرا يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم يهجوه بالشعر، وهو كان رجلا شاعرا. فقالوا له إن محمدا قال كذا وكذا، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فقال خصم ورب الكعبة. قالوا كيف؟ قال أليس النصارى يعبدون المسيح واليهود يعبدون عزيرا؟ فهم إذن معنا في النار، فقد رضينا أن نكون مع عيسى وعزير. فأنزل الله هذه الآيات، إن الذين سبقت لهم منا، طبعا ابن الزبعرة هذا في الفتح تاب الله عليه وصار مسلما ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم، صار صحابيا ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم بقصيدة جميلة وتاب الله عليه. ولهذا لا يستبعد الإنسان على شخص التوبة يقول هذا مستحيل أن يتوب. ومن الذي قال لك؟ كم من إنسان كان في غاية من البعد عن الله ثم صار من خير عباد الله، مثل ما ذكر عن عمر أنه كان يعذب المسلمين وكذا ثم صار خير رجل في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. ومثل السحرة مر معنا أنهم كانوا يريدون إظهار فرعون وكانوا في أول اليوم سحرة كفرة وفي آخره بررة، يعني شهداء بررة. فلا ييأس الإنسان من شخص ولا يستكبر ولا يقول مثلا، لأن هذا فيه استكبار وعجب بالنفس، من الذي قال لك؟ بل قد تضل أنت ويهديه الله عز وجل، مثل قصة العابد الذي قال الله لا يغفر الله لفلان، فقال الله من ذا الذي يتألى عليه؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. فيعني يجب علينا أن نبتعد تمام البعد عن احتقار الناس أو الحكم عليهم، فهذا أمر إلى الله عز وجل، هو الذي يهدي وهو الذي يضل سبحانه على ما تقتضي حكمته. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، قيل الحسنى معناها الجنة، يعني من سبق لنا منهم لنا أو منا لهم المصير الحسن وسبق في سابق علمنا أنهم من أهل الجنة، أولئك عنها مبعدون، يعني هؤلاء مبعدون عن النار تماما مثل عيسى وعزير، لا يسمعون حسيسها أصلا، لا يسمعون صوتها أصلا، بل هم في يعني قرة عين وسعادة. ولهذا قال وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون، يعني في الجنة يتمتعون بلذائذها، بعيدون كل البعد عن أن يسمعوا صوت لهيب النار. حسيس، الحسيس صوت لهيب النار وحركتها، فضلا عن أن يدخلوها. فمثل عيسى وهؤلاء من العزم من الرسل، وعزير رجل صالح بعيدون، ومثلهم كل من عبد من دون الله وهو لا يرضى ذلك، مثل الرجال الذين يكونون فيهم صلاح حقيقة ثم الناس يعبدونهم ويدعونهم من دون الله كما يفعل كثير من القبورين. أصلحنا الله وإياهم وهدانا الله وإياهم لسواء السبيل. فمن كان منهم لا يرضى بذلك من المعبودين فهو يدخل في ذلك، مثل ما كان بعض الناس يدعون مثلا ابن عباس أو يدعون، فهو لا يعني لا يضره شيء لأنه لا يرضى بذلك. ولهذا قال تعالى في سورة المائدة لعيسى عليه السلام أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله، قال سبحانه. طيب لا يحزنهم الفزع الأكبر، يعني أصلا لا يحزنهم أي لا يصيبهم حزن ولا يخيفهم الفزع الأكبر، لأن الله عز وجل أمنهم. ولهذا قال بعض السلف لطيفة، قال من خافني، يقول الله عز وجل من خافني في الدنيا، من خافني في الدنيا، يعني لا أجمع على عبدي خوفين، لا يجمع الله على عبد خوفين ولا أمنين، من خافه في الدنيا أمنه في الآخرة، ومن أمنه في الدنيا خوفه في الآخرة. ولهذا لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، علينا لا نأمن بل أن نكون خاشعين. انظر إلى هؤلاء الأنبياء كيف يخافون وخاضعون لربهم وخاشعون، فكيف بنا نحن نأمن كأننا لنا صك بدخول الجنة مضمون لنا؟ فعلينا أن نكون على خشية عظيمة من الله عز وجل ونجتهد في طاعته. نعم قال لا يحزنهم الفزع الأكبر، قيل الفزع الأكبر يعني نفخة الفزع، لأنه قال ففزع من في السماوات والأرض كما في سورة النمل. وقيل الفزع الأكبر عندما يذبح الموت، جاء في الحديث وقد ذكرنا هذا في سورة مريم الحديث الصحيح الذي في الصحيحين أن الموت يمثل في شكل كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، فيزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم وأهل الجنة فرحا إلى فرحهم، لأنهم يقال لهم يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. فبالتالي هذا فزع أيضا أو تأثر عظيم يأمنون منه لأنهم يكونون في الجنة. وقيل الفزع الأكبر حين تطبق عليهم وتغلق جهنم والعياذ بالله كما تقدم لنا، وقيل غير ذلك. والمهم أنهم لا يحزنهم فزع بل أمنهم الله عز وجل كما قال تعالى وهم من فزع يومئذ آمنون، قال تعالى في هناك في سورة النمل وهم من فزع، وهذا مطلق يعني ويبدو أنه يعم جميع أنواع الفزع والعلم عند الله تبارك وتعالى. ولهذا قال اختار الطبري أنه الفزع عند النفخة، وقال من أمنه أمن ما بعده من باب أولى ولا عكس، يعني لا يلزم أنه من أمن أولا يأمن في الباقي، ولا يلزم أن من إيش يعني من لم يأمن هنا قد لا يأمن فيما بعده. وتتلقاهم الملائكة وهذا يوم، يعني تستقبلهم الملائكة مهنئين لهم يبشرونهم، هذا يومكم الذي كنتم توعدوا، هذا يوم القيامة الذي أمر وعدكم الله أن تدخلوا فيه الجنة، هذا يوم دخولكم الجنة، أبشروا، سأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. بالله هذه البشارة هل تستحق أن يخاطر الإنسان بضياعها؟ يعني تخيل نفس هذا الكلام، لا تعتبر أنه موجه إلى غيرك، هذا موجه لي ولك ولفلان ولفلان، كلنا داخلون في هذا الكلام، كلنا سنراه بأمي عيوننا وسنعيش واقعا كما نعيش الآن. والدنيا هذه أيام معدودات، ما بيننا وبين الغيب إلا أن يتصدمنا سيارة أو شيء ونحن في الآخر. ما تقول لي عمري 20 والعمري 14 ولا بضعي عمري 60، أي كلنا سنموت في قريبا أو بعيدا أو ليس، الدنيا هذه كلها أيام معدودة فقط كالحلم. ثم يصير الإنسان في الآخرة إلى أبد الآباد، فهي الجديرة بأن يهتم بها المؤمن، وأن لا يعصي الله عز وجل لا بنظر محرم ولا بسماع محرم ولا بلمس محرم ولا بفعل محرم ولا بأخذ مال محرم ولا بدخول في عرض محرم ولا بتضييع واجب من الواجبات من الصلوات والزكوات والصوم ولا في وقوع من في الذنوب، لا بالكبائر ولا الصغائر، لا السرقة ولا الربا ولا الزنا ولا شرب الخمر ولا غير ذلك. هذه هي الحياة الحقيقية، الاستقامة على أمر الله عز وجل حتى يعني يكون ذلك سببا في رحمة الله إياه وإنجائه إياه. هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، الطي وأصله الثني والعطف، معنى أن السماء تطوى يوم القيامة بعضها على بعض كطي السجل أي الصحيفة للكتب للكتاب، قراءتان سبعيتان أي لما كتب فيها، يعني تطوى على ما فيه يعني مثل ما تطوى الصحيفة بما فيها. وذكر الله عز وجل أن السماء كما تعرفون تنشق وتنفطر وما إلى ذلك، يوم القيامة تختل المظاهر الكونية لعظمة هذا اليوم وأهواله، فالسماء يعني تنشق وتنفطر وينزل الملائكة وأهل السماء سماء أهل سماء بعد أهل سماء حتى يأتي الله عز وجل لفصل القضاء، وكذلك الجبال تنسف والبحر يشتعل وتتفجر البحار وما إلى ذلك. هذا يوم عظيم ينبغي لنا أن نستعد له بكل ما أوتينا من قوة استعانة بالله عز وجل وإخلاصا له، كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا الخلق الأول نعيده مرة أخرى ويعيدهم على الصفة التي ولدوا عليها عراة حفاة غرلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث ابن عباس قرأ هذه الآية قال يعيدكم حفاة عراة غرلا، وقرأ هذه الآية غرلا يعني غير مختونين، وعدا علينا إنا كنا فاعلين، يعني وعدنا وعدناكم بهذا وهو وإنا فاعلون له، سنعيدكم تارة أخرى كما خلقناكم أول مرة. قال أصحاب التفسير، نرجع إلى الآية 98، أينكم أيها المشركون وما تعبدون من دون الله من الأصنام وممن يرضى بعبادتكم له من الجن ومن الإنس والجن بخلاف من لا يرضى، وقود جهنم فسروا بالوقود الحصب أنتم ومعبوداتكم لها داخلون، كما قال تعالى وقودها الناس والحجارة. وكذلك قال في سورة التحريم قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. طيب قال لو كانت هذه المعبودات آلهة تعبد بحق ما دخلوا النار مع من عبدوهم، وكل من العابدين والمعبودين في النار ماكثون فيها أبدا لا يخرجون منها، لهم فيها من شدة ما يلاقون ومن الآلام تنفس شديد، وهم في النار لا يسمعون الأصوات من شدة الهول المفزع الذي أصابهم. ولما قال المشركون إن عيسى والملائكة الذين عبدوا سيدخلون النار، قال الله إن الذين سبق في علم الله أنهم من أهل السعادة مثل عيسى عليه السلام مبعدون عن النار. ثم ذكر قالوا من فوائد الآيات التنويه بالعفاف وبيان فضله لقوله عن مريم عليه السلام التي أحسنت فرجها أثنى عليها بذلك، والمؤمنون كذلك هم الذين هم لفروجهم حافظون لا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم. اتفاق الرسالات السماوية في التوحيد والعبادة لقوله إن هذه أمتكم أمة واحد. فتح سد يأجوج وماجوج من علامات الساعة الكبرى. الغفلة عن الاستعداد ليوم القيامة سبب لمعاناة أهوالها، لأنهم قالوا قد كنا في غفلة من هذا، والغفلة هذا مرض عظيم وهو من أمراض القلوب، وكشفه يكون بمقام اليقظة وهو أول مقام في التوجه إلى الله عز وجل كما ذكره صاحب منازل السائرين وشرحه ابن القيم في مدارج السالكين. أول شيء أن ينتبه الإنسان من غفلته. الغفلة يكون مثل الإنسان النائم لا يهتم بالدين ولا كل همه الدنيا فقط، بعد قليل ينتبه يقول ما الذي أفعله، أنا هكذا سأهلك، أين أنا من الله عز وجل. هذا اسمه اليقظة، اليقظة من الغفلة، أن يعرف الإنسان أن أهم شيء في الدين هو أهم شيء في حياته هو صلته بالله، وأنه سيدخل بعد قليل قبر لا مال ولا أهل ولا دكتوراه ولا شهادة ولا أولاد ولا زوجة ولا قصر ولا بيت ولا سيارة، ما في إلا العمل الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع ابن آدم ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، وهذا الحديث في الصحيحين، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمل. فلا يخدع عنك الناس والشيطان، لا يغرنكم بالله الغرور، لا تغتر بهذه الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هذه الدنيا سراب ستذهب بعد قليل، وسيبقى العمل الصالح فقط. اجتهد بكل ما أتيت من قوة، استعن بالله وأخلص لله وعيش على منهاج الله، هذا الذي ينفعك، أما الباقي هذا سراب زائل، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي قال ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، مثل شجرة رقدت قيلولة في ظلها ساعة ولا شيء ثم ذهبت، ما في شيء، هذه الدنيا عبارة عن شجرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. يعني تخيل بحر خضب مثل البحر الأحمر أو المحيط، أدخلت إصبعك فقط فيه طرف، هذا الذي يخرج، الماء الذي يخرج في إصبعك ماذا يقارن بالبحر؟ ولا شيء. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا بالنسبة للآخرة مثل هذا، مثل هذا الماء الذي يخرج، تخيل أن نتقاتل على هذا الذي يخرج في الإصبع ونتخاصم ونفعل الحرام ومن أجل هذا الذي يخرج في الإصبع ونترك البحر. من هو العاقل؟ العاقل هو الزاهد في الدنيا. الناس الآن إذا زهد الإنسان، إذا زهد الإنسان في الدنيا يقولون هذا درويش، وفي الحقيقة أنهم هم الدراويش لو تعقلوا، يعني لأنهم هم الذين ضحوا بالغالي النفيس واشتغلوا بشيء سيعرفونه إذا انكشف عنهم الغطاء. قد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الآخرة إذا جاءت الملائكة ونزلت عليه ملائكة الموت عرف، لكن حين لا تنفعه المعرفة. فالعاقل من الآن يتخذ لنفسه السبيل إلى الله عز وجل، ومن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. لا يصل إلى سمعهم صوت جهنم، هذا هو الحسيس، وهم في ما اشتهت أنفسهم من النعيم والملذات ماكثون لا ينقطع نعيمهم أبدا، لا يخيفهم الهول العظيم الفزع الأكبر حين تطبق النار على أهلها، هذا من أحد الأقوال في ذلك، وقد ذكرنا أقوالا أخرى. وتستقبلهم الملائكة بالتهنئة قائلين، صلى الله أن يجعلنا وإياكم منهم. لا يخيفهم الهول العظيم، وهو مع تفسير للفزع الأكبر. لا كذلك قال وتستقبلهم الملائكة بالتهنئة قائلين هذا يومكم الذي كنتم توعدون به في الدنيا وتبشرون بما تلاقون فيه من النعيم، يوم نطوي السماء مثل طي الصحيفة على ما فيها ونحشر الخلق على هيئتهم التي خلقوا بها أول مرة. يعني أنهم حفاء وعراة وغرل غير مختولين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وعدنا بذلك وعدا لا خلف فيه، إنا كنا منجزين ما نعد به. ثم قال تعالى في ختام هذه السورة المباركة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الزبور في أقوال كثيرة، قيل هو الكتب السماوية لأنه مأخوذ من الزبر وهو الكتابة، فالزبر هي الكتب، فقيل الزبور هنا ليس مقصودا به كتاب معين، ليس مقصودا به كتاب معين، وإنما المقصود الكتب السماوية عموما، كتب الله عز وجل فيها أن الأرض يرثها عبادي الصالحون من بعد الذكر، على هذا معناه بعد اللوح المحفوظ، يعني قدر الله وكتب في اللوح المحفوظ ثم بعد ذلك أنزل في الكتب السماوية أن الأرض يرثها عباده الصالحون. وقيل الزبور معناها كتاب داود، والذكر على هذا ممكن أن يكون معناه التوراة. قيل غير ذلك. وقيل في الزبور كتاب داود عليه السلام، والذكر هو القرآن، ومن بعد بمعنى من قبل، من قبل القرآن. المهم أن الله عز وجل كتب في كما الله عز وجل كتب الله لأغلبنا، كما في سورة المجادلة كتب الله لأغلبنا أنا ورسلي. الله عز وجل كتب النصر لعباد المؤمنين، وإن جندنا لهم الغالبون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أن الأرض يرثها، قيل أرض الجنة يرثها عبادي الصالحون، كما ذكر الله عز وجل في آخر سورة الزمر أنهم حمدوا الله عز وجل أنه صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فأورثهم أرض الجنة. وقيل الأرض يعني بلاد الكفار يفتحها للمؤمنين، وقد يقال لا تنافي بين المعنيين، فالله عز وجل ينصر عباد المؤمنين ويرثهم الأرض في الدنيا ثم يرثهم أرض الجنة في الآخرة، والله أعلم. يرثها عبادي الصالحون، فكما قال الله عز وجل في سورة النور وعدهم بالتمكين، وعدهم بالتمكين وأنه يمكن لعباده المؤمنين في هذه الدنيا، وقد فعل ولله الحمد. فوصل هذه السورة لما نزلت كان النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمون معه قلة محاصرون في مكة، ثم كان عاقبة الأمر أن فتح الله عليهم مشارق الأرض ومغاربها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جزيرة العرب، ثم في عهد أبي بكر وعمر فتوحات عظيمة، ثم في عهد عثمان، ثم في عهد الدولة الأموية أيضا فتوحات عظيمة جدا، حتى وصلوا إلى الأندلس وإلى السند ومتاخمة الصين وما إلى ذلك، ولله الحمد والمنة. إن في هذا بلاغا لقوم عابدين، إن في هذا القرآن لبلاغا أي ما يتبلغ به، قيل بلاغا كفاية يعني أن القرآن هو زاد مريد الجنة مثل زاد المسافر، في بلاغ وكفاية لهم. وقيل فيه بلاغ، بلاغ يعني أنه سبب للبلاغ، بمعنى أنه مبلغ لرضوان الله عز وجل لقوم عابدين، للمسلمين والمؤمنين يعني يتبعونه. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قيل رحمة للعالمين يعني للمؤمنين، وقيل رحمة للمؤمنين أي أو قيل رحمة للعالمين أجمعين للمؤمنين والكافرين. كيف؟ قالوا أما المؤمن فواضح في الدنيا والآخرة لأنه يتبعه، وأما الكافر ففي الدنيا لأنه لا يعذب مع وجوده، يعني مع وجود رسالته الله عز وجل كما قلنا بعد نزول التوراة وكذا صار إيش، لا يعذب الناس بعذاب عام يستأصلهم به، كما كان بعض الرسل هناك من كفر به أخذ مباشر، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمهل من كفر به في الدنيا، لكن طبعا في الآخرة ليس له شيء. طيب، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، يعني قل يا أيها الرسول لهؤلاء الكفار إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يعني مستحق للعبادة، يوحى إلي الذي يوحى إلي أنه لا معبود بحق إلا إله واحد وهو الله عز وجل، فهل أنتم مسلمون أي فأسلموا، هذا استفهام بمعنى الطلب، بمعنى أسلموا، إنشاء بمعنى الطلب، يعني أسلموا لله لهذا الإله الواحد، استسلموا له. فإن تولوا وأعرضوا عن هذا التوحيد فقل آذنتكم على سواء، آذنتكم أصله الإذان معناها الإعلام، يعني أعلمتكم وتركتكم على سواء بيننا وبينكم، يعني على بينة نستوي فيها نحن وأنتم. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، يعني على بيان واضح نحن وأنتم أخبرتكم بالحق الذي أوحاه الله عز وجل إلي، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، يعني لا أعرف هل ما توعدون من العذاب وغيره قريب أم بعيد، هذا علمه عند الله عز وجل، ولهذا قال إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتب، الله عز وجل هو الذي يعلم السر والجهر وأخفى كما تقدم. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، وإن هنا بمعنى ما، وما أدري يعني لا أدري، لعله أي لعل إمهالكم وتأخير العذاب عنكم إلى الآن ما عذبتم، فتنة يعني اختبار من الله لكم هل ترجعون أو تصرون فتزدادون إثما، ومتاع إلى حين يعني وتمتيع لكم إلى أجل معين قدره الله لكم ثم يأتيكم ما قدر لكم. قال رب احكم، وأكثر القراء قرأوا قل رب احكم، أكثر القراء من قراء السبعة، يعني قل يا محمد أو يا أيها الرسول ادعو الله عز وجل بهذا الدعاء، رب احكم بالحق يعني افصل بيني وبين أعدائي بالحكم الحق، وربنا الرحمة، أو على قال تكون خبر يعني، يعني قال الرسول رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وربنا هو الرحمن جل وعلا، هو المستعان والمطلوب أن يعيننا على ما تصفونه وتقولونه من الأقوال الباطلة. قال أصحاب التفسير ولقد كتبنا في الكتب التي أنزلناها على الرسل من بعد ما كتبناه في اللوح المحفوظ اختاروا هذا القول أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون العامل. إذن معناه أن الله كتب قدرا في اللوح المحفوظ وشرعا في كتبه السابقة، كما قال تعالى في سورة غافر إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وكذلك قال تعالى في سورة الروم وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون العاملون بطاعته وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن فيما أنزلناه من الوعظ لمنفعة وكفاية لقوم عابدين ربهم بما شرعه لهم فهم الذين ينتفعون به. وما بعثناك يا محمد رسولا إلا رحمة لجميع الخلق لما تتصف به من الحرص على هداية الناس وإنقاذهم من عذاب الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على أن يؤمن كل إنسان وأن يرحم كل إنسان. ولهذا لما دخل على الشاب اليهودي الذي كان يخدمه فقال اشهد أن لا إله، فلما شهد خرج مسرورا وفرحا وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم حريص على الناس، حتى فتى غلام يهودي حرص على أن يؤمن قبل أن يموت حتى ينقذ من النار. قل أيها الرسول إنما يوحى إلي، ولذلك جاء في الحديث إنما أنا رحمة مهداة. قل أيها الرسول إنما يوحى إلي من ربي أنما معبودكم بحق معبود واحد، وأما المعبودات الأخرى فباطلة لا شريك له وهو الله، فانقادوا للإيمان به والعمل بطاعته. فإن أعرض هؤلاء عما جئتهم به فقل أيها الرسول لهم أعلمتكم أنني وإياكم على أمر مستوي بينكم، مستوي بيني وبينكم من المفاصلة، يعني فاصلناكم، هذا فراق بيني وبينكم كما جاء في السورة الأخرى سورة الشورى لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. ولست أعلم متى ينزل بكم ما وعد الله به من عذابه، إن الله يعلم ما أعلنتم من القول ويعلم ما تكتمون ومن لا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجزيكم عليه. ولست أدري لعل ما لكم بالعذاب اختبار لكم واستدراج وتمتيع لكم إلى أمد مقدر في علم الله لتتمادوا في كفركم وضلالكم. إنما نملي لهم يزدادوا إثما. فالعمر زيادته إذا كان إنسان يعني استغله في العودة إلى الله عز وجل فهو نعمة، وإذا تمادى فيه في معصية الله فهو نقمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا ربه رب افصل بيننا وبين قومنا الذين أصروا على الكفر بالقضاء الحق وبربنا الرحمن نستعين على ما تقولون من الكفر والتكذيب. من فوائد الآيات الصلاح سبب للتمكين في الأرض، لأنه قال أن الأرض يرث عبادي الصالح. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه وسنته رحمة للعالمين. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لأنه قال إن أدري لعله فتنة لكم، إن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. وهؤلاء يقولون زيزعمون القبوريون أن الأولياء يعلمون جميع الغيب باطنا وظاهرا سابقا ولاحقا والعياذ بالله، هذا قول مناقض لصريح القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، علم الله بما يصدر من عباده من قول ومن غيره أيضا، لكن هنا لأنه قال يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. لعلنا بسم الله. ثم نشرع في هذه السورة المباركة العظيمة وهي سورة الحج. قال أصحاب التفسير سورة الحج مدنية. هذه السورة من السورة المختلف في مدنيتها ومكيتها، وهي إحدى سورتين أو ثلاث سور الخلاف فيها قوي، قيل إن الخلاف فيها قوي أكثر من غيرها فيها، هل هي مدنية أو مكية؟ وهي سورة الرعد والحج، قيل والحديد أيضا. هذه السورة الثلاث فيها شيء من الخلاف القوي، الرعد والحج والحديد، وأما الباقي فأكثره يعني إما أنه متفق عليه أو الخلاف فيه يعني ليس بالقوي. من مقاصد هذه السورة العظيمة تعظيم الله عز وجل وشعائره والتسليم لأمره، ولهذا الحج شعار للتسليم لأمر الله عز وجل، حتى أن كثيرا من أشياء هي يعني وإن كانت رموزا عظيمة وكذا لكن قد لا يعلم بالتحديد، يعني يظهر فيها الاستسلام واضحا جليا، فهي تربية للأمة على الاستسلام لأمر الله عز وجل. ثم فيها تذكير هذه الحج والشعيرة، هذه فيها أيضا إشارة إلى البعث، ولهذا سيذكر البعث في عدة مواضع من هذه قيل لهذا ذكر البعث في عدة مواضع، فالناس فيه سواسية مستوون لا فرق بين عجمين وعربي، ويلبسون البياض مثل الكفن، ويعني ينامون في مكان واحد ثم ينتشرون معا مثل البعث من القبور مثل مزدلفة وغيرها. وأيضا يعني فيها يعني عدد كبير من الناس يجتمعون في صعيد واحد ويعني يبتهلون ويتضرعون فيها بناء لوحدة الأمة، يجتمعون من أقصى مشارق الأرض ومغاربها. وفي أيضا تذكير بالجهاد، وسيذكر فيها الجهاد لأنها يعني فيها عدد كبير من الناس يجتمعون ويسيرون معا ويذهبون معا في مكان واحد ويتحملون المشاق. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا بالنسبة للنساء، لما جاء في صحيح البخاري أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قيل النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد؟ قال لكن جهاد لا قتال فيه الحج، فبالتالي سماه جهادا. وذكر الجهاد في هذه السورة وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكره. طيب، يقول الحق تبارك وتعالى في هذه السورة، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس، هذا النداء عام للناس كلهم، اتقوا ربكم. اتقوا يعني التقوى، قلنا أصلها من الوقاية، أصلها وقوى ثم قلبت الواو تاء، فهي أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية وبين عقابه. كيف؟ بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فهذا واجب على كل إنسان. يعني بعض الناس الآن يظن أن التمسك بالدين هذا كأنه مستحب، هذا باطل. لا، يجب على الإنسان كلما وأوجب الله عليه أن يفعله، وكلما حرم الله عز وجل أن يتركه وجوبا. هذا ليس مثلا مزيد فضل أو كذا، لا، كل حرام يجب على الإنسان أن يتركه. والله عز وجل يحذرنا، يقول اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا ربكم، يخوفنا. ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. وبعض الناس لا يهتم، يعني يعيش كما اتفق، كما وجد أباه وأمه وجاره وزميله في الدراسة والعمل، كما وجد الناس يعيشون يعيش حرام ما حرام، الله غفور رحيم، انتهى الأمر. هذا الكلام غير صحيح. يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل، وهذه المعاصي تعرضه لأعظم الخطر، ولا يأمن أن معصية بعد معصية معصية بعد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يتقي من البول فقط مؤمن، هذا مؤمن بس ما يتقي من البول عذب في قبر، وهذا الآخر قال يمشي بالنميمة. يعني الآن الإنسان لو عاش هكذا كيف متفق يكون عنده أضعاف أضعاف أضعاف هذه المعاصي: نميمة وغيبة وتأخير للصلوات عن أوقاتها، وقد يقع والشتم والسب، وقد يأخذ بعض الأموال ورشاوي، ويعني غير المعاصي الأخرى الثانية الكثيرة، التي لأن حياة الناس الآن صارت هكذا إلا من رحم الله عز وجل. فبالتالي لا بد أن تتخذ التقوى وسيلة لك، هذا هو العاقل، العاقل هو الذي يفعل ذلك. يا أيها الناس اتقوا ربكم خالقكم ومالككم ومدبر أمركم إن زلزلة الساعة. ثم ذكر باعثا من أعظم البواعث على التقوى هو الإيمان باليوم الآخر: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. زلزلة الساعة قيل هي زلزلة قرب الساعة، يعني من علامات الساعة، وقيل هي زلزلة يوم القيامة، في نفس يوم القيامة تحصل. شيء عظيم، وناهيك بشيء سماه العظيم عظيما. الله عز وجل إذا قال عن شيء عظيم فما أعظمه، فهو العظيم سبحانه، فإذا عظم شيئا فما بالك به. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. يعني تشغل وتنسى كل امرأة مرضعة، ومرضعة بالتاء هي التي في حالة رضاعها. يعني فرق عند العرب، المرأة التي ترضع الولد لا يقال لها مرضعة، يقال لها مرضع من غير تاء، مثل حامل من غير تاء. الأشياء التي هي أصلا مختصة بالإناث ما تحتاج إلى تاء، لأن التاء هذه يؤتى بها للفرق بين الذكر والأنثى. فنقول مثلا هذا رجل كاتب وامرأة كاتبة، لنفرق بين الذكر والأنثى. مثلا هذا رجل صالح وهذه امرأة صالحة، صالح وصالحة، كاتب وكاتبة، ماش وماشية، هكذا. أما الأشياء التي هي أصلا مختصة بالأنثى فالأصل أنها لا تحتاج إلى تاء، ولهذا نقول إيش: امرأة طالق، امرأة حامل، امرأة حائض، امرأة مرضع، لأن الرضاع أصلا هل في رجل يرضع؟ ما يحتاج إلى تاء. طيب لماذا قيل هنا مرضعة؟ قالوا متى نقول لها مرضعة بالتاء؟ في وقت إرضاعها، يعني لما يكون الصبي ملتقما لثديها هكذا يسمى مرضعة. فتخيل أن المرأة الأم الحنونة المشفقة التي ترضع الولد في حال رضاعها، حينئذ تترك الولد وتنساه تماما، ذهولا بهذه الأهوال التي حصل، وتضع كل ذات حمل حملها، تسقط كل امرأة حامل حملة من الخوف. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، تراهم سكارى من الأهوال، وليسوا بسكارى من الشراب، ليسوا سكارى من الخمر، لكن تراهم سكارى بسبب شدة الهول الذي اعتراهم وذهاب عقولهم. هل هذا يوم يخاطر الإنسان فيه؟ ويعني يلعب أو يخاطر بأنه ربما يعذب في هذا اليوم الشديد، ولهذا قالوا ولكن عذاب الله شديد، ما هم بسكارى، ولكن خوف هذا العذاب الشديد، سكروا من الخوف والعياذ بالله، كأنهم سكارى يعني. قال أصحاب التفسير: نحن لماذا الله عز وجل أنزل هذا القرآن موعظة لنا لنتعظ بما فيه ونقف عنده ونتأثر به؟ وقد سبق معنا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، وقد روي عن عمر أنه كان يسجد ويقول هذا السجود فأين البكاء أو فأين البكي. فالله عز وجل جعل لنا هذا القرآن لنتعظ بما فيه، وهو هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فما بال قلوبنا صارت أقسى من الجبل والعياذ بالله نقرأ هذا القرآن. ولهذا ساعة تتدارس القرآن فيها قد تكون أعظم لإيمانك من ساعات تقرأ القرآن فيها هذا فقط، هكذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا خير، لكن ليس هذا هو المقصود بالقرآن، بإنزال القرآن في المقام الأول. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، تدبر للقرآن والتذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ سأل الله أن يجعلنا وإياكم من المدكرين به. قال أصحاب التفسير: تفسير: يا أيها الناس اتقوا ربكم بامتثال ما أمركم به والكف عما نهاكم عنه، إنما يصاحب القيامة من زلزلة الأرض وغيرها من الأهوال أمر عظيم يجب الاستعداد له بالعمل بما يرضي الله. يوم تشاهدونها تغفل كل مرضعة عن رضيعها وتسقط كل صاحبة حملها من شدة عقولهم من شدة الخوف، وترى الناس من غياب عقولهم مثل السكارى من شدة هول الموقف، وليسوا سكارى من شرب الخمر، ولكن عذاب الله شديد فقد أفقدهم عقولهم. طيب، ولما ذكر الله ما يصاحب قيام الساعة من أهوال رد على الذين ينكرون القيامة والبعث، فقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، يعني ومن الناس بعض الناس من يجادل في الله، يعني يخاصم في دين الله وينكر القيامة وغيرها من غير دليل ولا حجة بغير علم، ويتبع كل شيطان مريد، يتابع كل شيطان أملى عليه ذلك، مريد أي متمرد على الله عز وجل خارج عن طاعته. كتب على ذلك الشيطان المريد أنه من تولاه، من تولى ذلك الشيطان واتبعه وحالفه على ما يريد منه فأنه يضله، كتب عليه أنه يضل ذلك المتبع ويهديه إلى عذاب السعير، يعني ويؤدي به إلى عذاب الجحيم والعياذ بالله، السعير من النار المستعرة المشتعلة. وهذه الأسماء التي هي مثلا الجحيم، السعير، الحطمة، سقر، ما إلى ذلك، بعض العلماء يجعلونها طبقات من جهنم، يقولون مثلا جهنم لها 7 طبقات، يقولون مثلا الحطمة ثم سقر ثم، وبعضهم يقولون لا، بل هذه كلها أسماء للنار، لأن النار لعظمتها لها أسماء متعددة، فيقال لها جهنم ويقال لها السعير ويقال لها مثلا الجحيم ويقال لها الحريق باعتبار اختلاف أوصافها مثلا، وما وأسماء متعددة لمسمى واحد، سقر وما إلى ذلك، ما أدراك ما سقر، والحطمة لأنها تحطم ما يلقى فيها، وهكذا. سأل الله أن يعيذنا وإياكم منها. قال أصحاب التفسير: كتب، نعم، وقيل هذه الآيات نزلت في النضر بن الحارث، وهذا كان رجلا من أعداء أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأتي بالجواري يغنين بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بقصص من فارس والروم وكذا، ويقول أنا سأقصص عليكم مثل قصص محمد، ويقول أنا قصصي أحسن من قصص محمد، أقص لكم من أخبار السابقين، وتغني معه جواري. وقد انتقم الله منه وكفاه الله عز وجل كفاه المستهزئين كما في سورة الحجر، ومن ذلك النضر بن الحارث هذا من بني عبد الدار، قتل صبرا يوم بدر، يعني أسر ثم قتل بشدة عدائه للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يخاصم في قدرة الله على بعث الأموات دون علم يستند إليه ويتبع في اعتقاده وقوله كل متمرد على ربه من الشياطين ومن أئمة الضلال. وهذا يدل على أن الشبهات هذه كما قال الله عز وجل عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فشياطين الجن توحي إلى شياطين الإنس ما يقولونه من الشبهات. وكذلك قال نعم وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. كتب على ذلك المتمرد من شياطين الإنس والجن أن من اتبعه وصدق به فإنه يضل عن طريق الحق ويسوق إلى عذاب النار بما يقوده إليه من الكفر والمعاصي. ولما ذكر الله عز وجل يعني أشار إلى من ينكر البعث أتى بالأدلة القاطعة على سهولة أمر البعث عليه جل وعلا وأنه في قدرته يسير سهل عليه جل وعلا، فاستدل بدليلين. وقال العلماء من أكثر ما يستدل الله عز وجل به على البعث ثلاثة أدلة، احفظها ستجدها كثيرا جدا في القرآن. الدليل الأول الخلق الأول، أن الله عز وجل كما خلقنا أولا كما بدأنا أول خلق نعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، كما سبق معنا أولا يذكر الإنسان وأنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، وآيات كثيرة في هذا المعنى. والدليل الثاني إحياء الأرض بعد موتها، وهذا أيضا كثير جدا سيأتينا في هذه الآية أيضا، وهذان الدليلان ذكرا في هذه الآية. والدليل الثالث خلق السماوات والأرض على عظمهما واتساعهما، هل من خلق هذا الأعظم يعجز أن يعيد هذا القليل الأدنى؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلم. في أدلة في استدل بهذا أيضا كثير جدا، أو ليس الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، نعم أو لم يروا أن الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. طيب قال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، إن كنتم في شك يعني من قدرتنا على إحياء الموتى وبعثهم بعد موت. البعث أصله التحريك، بعث شيء معناه حركه، معناه تحريك الموتى من قبورهم إلى الحساب. ومن قال فإن يعني سنذكر لكم دليل على ذلك، فإنا خلقناكم من تراب، خلقنا أباكم آدم من تراب كما جاء في الآيات والأحاديث الكثيرة، ثم من نطفة، النطفة أصلها الماء القليل، والمقصود بنا هنا نطفة المني التي يقذفها الأب في رحم الأنثى الأم، ثم من علقة أي من دم متجمد، يعني دم قليل من الدم هكذا متجمد في الرحم، يعني يصير بعد ذلك يخلقه الله عز وجل طورا بعد طور. والله عز وجل قد فصل في هذه الأطوار في عدة مواضع من كتابه، وهذه من الآيات التي يستأنس بها في أمور الإعجاز العلمي، وقد كانت سببا لا سيما آية سورة المؤمنون الآتية إن شاء الله بعد هذه السورة، سورة المؤمنون فيها تفصيل أيضا كبير في هذا، وقد كان سببا لإيمان عدد من العلماء، علماء الغير المسلمين لما رأوها، لأن هذا لا يعلم إلا بوحي قديما لم يكن معروفا عنده. طيب ثم من علقة ثم من مضغة، المضغة هي قدر ما يمضغه الماضغ من اللحم، يعني كأنه مثل اللحم الصغير الممضوغة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، أي سوية وغير سوية، السوية التي تصير جنينا قال العلماء، وغير السوية التي تسقط، يعني هكذا قالوا، لنبين لكم، يعني لنبين لكم قدرتنا على الخلق، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، يعني نقر أي نثبت في الأرحام ما شئنا أن يكون بشرا سويا يولد طفلا وجنينا سويا إلى أن يصل إلى فيصير طفلا يولد طفلا، ومعناها ونسقط ما لا نشاء إقرارا، يعني ويقدر الله أن بعض الأجنة يسقطون ولا يولدون إلى أجل مسمى، إلى يعني وقت معين وهو نهاية تسعة الأشهر، ثم نخرجكم طفلا يعني أطفالا أول ما تولدون لا تعلمون شيئا، ثم لتبلغوا أشدكم، ثم لتكتمل قواكم في سن الشباب وما بعده، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء، يعني منكم من يعيش ويطول عمره حتى يصيبه الهرم والخرف فيرجع لا يعلم شيئا مثل ما كان في الأول بل أسوأ من الصبي، ومنكم من يموت قبل ذلك تختريمه المنية والموت قبل ذلك فلا يصل أصلا إلى ذلك ويموت وهو في سن الأشد، ومنكم من يتوفى يعني في الأشد، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر يعني إلى أسوأ العمر، ولهذا كان جاء من روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بالاستعاذة من أن يرد إلى أرذل العمر، لأن الإنسان إنما يكون عمره خيرا إذا ازداد من الخير، أما إذا كان هكذا فإنه لا عمل صالحا له لأنه ليس له نية ويصير عبئا على الناس ولكن الناس يحتسبون طبعا في والديهم ويعني ما أقاربهم وكذا، ويكسبون بذلك الأجر العظيم بإذن الله. لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة، هذا الدليل الأول. ثم ذكر الدليل الثاني، وترى الأرض هامدة، تشاهدها بأم عينك هامدة خامدة، لا حركة فيها ولا نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني اهتزت بالنبات وربت، يعني علت بما فيها من الأشجار والنباتات والثمار، وأنبتت من كل زوج بهيج، يعني ذو من كل صنف مبهج، ويعني يسر الناظر إليه، يسر الناظرين، أنبتت من كل الأنواع البهيجة. قال أصحاب التفسير: يا أيها الناس، إن كان لديكم شك في قدرتنا على بعثكم بعد الموت فتأملوا في خلقكم، فقد خلقنا أباكم آدم من تراب، ثم خلقنا ذريته من مني يقذف الرجل في رحم المرأة، ثم يتحول المني دما جامدا، ثم يتحول الدم الجامد إلى قطعة لحم تشبه قطعة اللحم الممضوغة، ثم تتحول قطعة اللحم إما إلى خلق سوي يبقى في الرحم حتى يخرج مولودا حيا، وإما إلى خلق غير سوي يسقط الرحم، لنبين لكم قدرتنا بخلقكم أطوارا ونثبت في الأرحام ما نشاء، يعني يثبته فلا يسقط، يعني في ما نشاء من الأجنة حتى يولد في أجل محدد وهو 9 أشهر، ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالا، ثم لتصلوا إلى كمال القوة والعقل، ومنكم من يموت قبل ذلك، ومنكم من يعيش حتى يبلغ سن الهرم، حيث تضعف القوة ويضعف العقل، القوة البدنية والعقل أيضا الفهم يقل، حتى يصير أسوأ حالا من الصبي لا يعلم شيئا مما كان يعلم، حتى أسماء، حتى ربما لا يعرف من هو، ولا اسمه، ولا أسماء بنيه، ولا أين هو، ولا ماذا يريد، يعني يصير تماما لا يدرك شيئا. وترى الأرض يابسة لا نبات فيها، هذا تفسيرهم لهامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء ماء المطر تفتحت، هذا معناها اهتزت، تفتحت عن النبات وارتفعت بسبب نمو النبات، وأخرجت من كل صنف، هذا التفسير لزوج، زوج يعني نوع، صنف من النبات جميل المنظر. من فوائد الآيات وجوب الاستعداد ليوم القيامة بزاد التقوى، شدة أهوال القيامة حيث تنسى المرضعة طفلها وتسقط الحامل حملها وتذهب عقول الناس. التدرج في الخلق سنة إلهية، دلالة لأنه يعني خلق الجنين شيئا بعد شيء، وكان بقدرة الله أن يخلقه في لحظة، بل حتى السماوات والأرض خلقها في 6 أيام، وكان قادرا على خلقه في لحظة. قال كثير من العلماء: الله عز وجل رفيق يحب الرفق، فهو يعلم خلقه الرفق في الأمور. دلالة الخلق على إمكان البعث، ظاهرة المطر وما يتبعها من إنبات الأرض دليل ملموس على بعث الأموات. وفي الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بني آدم يعني يهلك ويذهب منهم كل شيء إلا عجب الذنب، فهذا ومنه يركب الخلق يوم القيامة، يعني العظام وكذا كلها تفنى إلا آخر يعني شيء في عمود الإنسان فقري يقال له عجب الذنب. وهذا سبحان الله إلى الآن يقولون فعلا أنه يعني يبقى ولا يفنى. فالله عز وجل يصير مثل البذر، مثل البذر للنبات، فالله عز وجل يبعث يوم القيامة مطرا ينبت منه الخلق يوم القيامة. وإذا كان الآن البشر حاولوا ما يسمى بالاستنساخ، أخذوا خلية وحاولوا مثلا أن يستنسخوا منها مخلوقا كاملا، فكيف بالله عز وجل؟ ولهذا قال العلماء: المكتشفات الحديثة تؤيد الإيمان بالله في الحقيقة، وتحرج الملحدين كل مرة، لأنهم يقولون مثلا هذا لا يمكن، وهم يقيسون على قدرتهم الناقصة، لا يمكن على من؟ على من؟ على الله. ولهذا كل مرة تجد إيش يعني المكتشفات تسهل كثيرا مما كان ينكره الناس قديما. ولو قيل لشخص في القديم سيطير الناس من مسافة إلى مسافة في ساعتين ويأكلون ويشربون في الهواء لكذب، قال لا يمكن هذا. والآن عادي جدا، معروف عند الناس، كلهم يسافرون بالطائرة. فلهذا الإنسان ينكر ما يستبعده ولا يكون مستحيلا، وإنما هو يقيس على قدرته في زمانه المحدود وفي قدرته المحدود. وهذا فكيف بقدرة الخالق؟ إذا كان هذه قدرة المخلوقين الضعيفة وصلت إلى هذا، وربما تصل إلى أضعاف أضعافه في المستقبل مما هو مستحيل بالنسبة لنا الآن على حسب قدرتنا المحدودة بالنسبة للناس، فالله عز وجل على كل شيء قدير. ولهذا قال في الآية التي بعدها، انظر على هذا: ذلك بأن الله هو الحق الثابت، هو الحق وقوله الحق، وما شاء إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. هذا قال وأنه يحيي الموت، هذا سهل على الله عز وجل جدا، الذي بدأهم أقدر على إعادتهم، وكل عليه سهل ويسير، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهن عليك من قال تعالى في سورة الروم. وأنه على كل شيء قدير، كل شيء لا يمتنع على الله، سهل يسير عليه، يقول له كن فيكون. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، لا شك فيها، آتية جزما، فاستعدوا لها. وأن الله يبعث من في القبور، يبعث جميع الناس سواء قبروا أو لم يقبروا، لكن لما كان غالب الناس يقبرون قال أنه يبعث من في قبور لأن هذا هو الغالب، لكن حتى لو أكلته السباع أو غرق في البحر أو تحلل أو تقطع أو ذهب في أي مكان أو احترق أو فصار رمادا ذرته الرياح، فالله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا يجمعهم جميعا. وقد جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل ممن كان قبلنا أمر بني أن يحرقوا أن يذروا في البحر، فقال الله عز وجل للبحر اجمع ما فيك، وقال للبر والرياح وكذا اجمع ما فيك، فاجتمع عند الله عز وجل. قال ما حملك على ذلك؟ قال خشيته، فغفر له. فإذا هذا يدل على أن كل هذا أمور سهلة جدا، لكن المخلوقين يكذبون بما لم يحيطوا بعلمه للأسف. قال أصحاب التفسير ذلك الذي ذكرنا لكم من بدء خلقكم وأطواره وأحوال ما يولد منكم لأجل أن تؤمنوا بأن الله الذي خلقكم هو الحق الذي لا شك فيه بخلاف ما تعبدون من أصنامكم باطل يعني، ولتؤمنوا بأنه يحيي لا حقيقة الإلهية يعني، ولتؤمنوا بأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، ولتؤمنوا بأن الساعة آتية لا شك في إتيانها وأن الله يبعث الموتى من قبورهم ليجازيهم على أعمالهم. وأما ذكر الله سبحانه حال الضلال بسبب التقليد في الآية الثالثة، ذكر حال ضلال رؤوس الكفر في هذه الآية فقال يعني بعد أن ذكر الذين يكفرون تقليدا ذكر الذين يكفرون رئاسة ويتبعهم غيرهم على باطلهم، فقال ومن الناس وبعض الناس من يجادل في الله بغير علم خاصم في الله بغير حجة ولا هدى ولا كتاب منير، ليس له دليل لا من عقل ولا من نقل ولا ليس له كتاب مضيء من الله عز وجل من الكتب السماوية الإلهية يدل على ما يعني ما يقوله. ثانية عطفه يعني لاوي جنب لاوي عنقه ورافعا جنبه متكبرا يعني لاوي عنقه، الإنسان إذا تكبر فإنه يرفع جانبه هكذا تكبرا ليضل عن سبيل الله، يعني كثير العلماء يقولون لاوي عنقه كما قال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدونهم مستكبرون، ليضل عن سبيل يعني ليضل الناس، وفي القراءة الأخرى ليضل يعني يضل هو ويضل غيره، يضل هو في نفسه ويضل غيره عن سبيل الله ودينه والحق الذي جاءت به الرسل، له في الدنيا خزي يعني ذل وفضيحة يعني بما قرر الله عز وجل عليه من العقاب قدرا وشرعا، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق في النار والعياذ بالله، فهو معذب في الدارين، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد، يعني هذا بأفعالك، وعبارة قدمت يداك ليس المقصود فقط فعل اليد وإنما المقصود مطلق الفعل، العرب كل شيء يقولون فعلت فعلت يداك أو قدم كسبت يداك أو قدمت يداك يعني بأفعالك سواء كانت باليد أو بغيره، وأن الله ليس بظلام للعبيد يعني الله عز وجل لا يظلم أحدا من خلقه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإنما الناس هم الذين أنفسهم يظلمون. قال أصحاب التفسير ومن الكفار من يجادل في توحيد الله بغير علم منهم يصلون به إلى الحق ولا اتباع هاد يهدي يدلهم عليه ولا كتاب مضيء منزل من عند الله يهديهم إليه لا وينعنوا قاو تكبرا ليصرف الناس، هذا هو معنى ثاني عطف عن الإيمان والدخول في دين الله لمن هذا وصفه ذل في الدنيا بما يلحقه من عقاب ونذيقه في الآخرة عذاب النار المحرقة ويقال له ذلك العذاب الذي ذقته بسبب ما اكتسبته من الكفر والمعاصي، الله لا يعذب أحدا من خلقه إلا بذنب. ثم ذكر فريقا من الآخر مضطرب متذبذب بين هؤلاء وبين هؤلاء، ومن الناس من يعبد الله على حرف، الحرف هو الطرف في الأصل معناه أنه يعبد على شك وليس متمكنا في دينه ثابتا فيه متيقنا به وإنما على طرف إذا حصل أي شيء ينقلب، ولذا قال فإن أصابه خير اطمأن به، إن أصابه رخاء في الدنيا بعد أن دخل مثلا دين الله إذا استقام مثلا على طاعة الله وكذا حصل له خير يقول يا سلام هذا دين جيد، وإذا أصابته مصائب ترك قال إيش هذا ما أنا أطيع الله ولا وتحصل لي مصائب، وهذا جهل بالله لأن الله عز وجل يبتلي العباد بالسراء والضراء، فمن شكر في السراء وصبر في الضراء فهذا هو عبد الله، أما الذي يريد أن يعبد الله في الرخاء فقط ويريد أن لا تحصل له مصيبة هذا جاهل. وهل الكافر والفاجر لا تحصل له مصائب؟ المصائب تحصل لكل الناس وإنما الكلام في التصرف معه في التصرف معه. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير يطمئن به مثلا أولاد ورغد ونعيم وخيل وأنعام وأموال، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه إذا أصابته مصائب امتحانا ارتد والعياذ بالله خسر الدنيا والآخر، لأن الدنيا لن يكتسب مزيد خير بكفره بل هو كغيره، بل الكفر والمعاصي سبب للمصائب، فبالتالي لا يستفيد شيئا، مصائب تحصل للمؤمن والكافر هذا في الدنيا، أما الآخرة فواضح فمخلد في نار جهنم. ذلك هو الخسران المبين الواضح، يدعو المشرك من دون الله ما لا يضر وما لا ينفع، يعني ليس فيه ضر ولا نفع، لا يستجيب ولا يملك لعابده ولا لنفسه شيئا. ذلك هو الضلال البعيد عن الحق، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. يعني لا لا لو كان في شيء لكان الضرر فيه أقرب من نفعه، أولا الضرر بعبادته لأنه سبب للدخول في جهنم والخلود فيها والعياذ بالله، ويمكن أن يضر شخصا بأن يسقط عليه أو كذا، لكن ليس فيه نفع، ماذا ينتفعون به؟ يعني المهم أنه ليس فيه نفع بل ضرر. لبئس المولى، وقيل هذا أسلوب عربي ليس مقصود به حقيقته، يعني لو كان في شيء لكان الضر أقرب من نفع، وهو ليس فيه دفع ولا ضر كما سبق، ما لا يضر وما لا ينفع. طيب قال لبئس المولى ولبئس العشير، إنما الضرر طبعا في عبادته وفعل العابد. لبئس المولى يعني لبئس النصير أو المعبود، ولبئس العشير يعني العشير هو المخالط، ولهذا يسمى الزوج عشيرا، ويكفرنا العشير يعني الزوج، فيعني لبئس المعاشر الذي يعاشر لا ينفع صاحبه. أما لما ذكر الكفار والمتذبذبين ذكر المؤمنين وجزاءهم وحسن جزائه، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، ليس إيمان وعمل غير صالح، إنما إيمان وعمل صالح، جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحت قصورها وأشجارها تجري الأنهار، نهار اللبن والعسل والخمر والماء. إن الله يفعل ما يريد، على ما تقتضي حكمته، يعاقب يثيب كلا بما يستحق من المؤمنين والكفار. ثم ذكر قال من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، يعني من اغتاظ بسبب النبي صلى الله عليه وسلم فليمدد، وظن أنه أن الله لن ينصر عبده محمدا صلى الله عليه وسلم، فليمدد بسبب أي بحبل إلى السماء، أي قال أكثر المفسرين أي إلى السقف، سقف بيته، ثم ليقطع يعني ليشنق نفسه، يعني مت غيظا، يعني فإن هذا لن يرد عن نبيه صلى الله عليه وسلم النصر من الله جل وعلا، ولهذا قال فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، يعني هل يذهب موته غيظه، يعني مت غيظا بغمك، فإنكم كقوله تعالى في سورة الأنعام قل موتوا، في سورة آل عمران قل موتوا بغيظكم، يعني اشنق نفسك فإنك لن تمنع، سينصره الله، سينصره شئت أم أبيت، وأنت مت بغمك وكمدك، واقتل نفسك وارتح. وطبعا ليس مقصود بهم به حقيقة الأمر، وإنما مقصود التأكيد على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وقيل فليمدد بسبب إلى السماء، معناه فليصعد إلى السماء فليمنع نزول النصر من الله على نبيه، لأنه من هناك ينزل النصر، الله عز وجل على عرش استوى، فإنه ينزل النصر على نبيه، إن أردت أن تقطعه فاقطعه من السماء من حيث ينزل، وهذا مستحيل طبعا، معناه أنه منصور منصور لا محالة، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويقوم الأشهاد وإن جندنا لهم الغالبون كما قال الله عز وجل. وكذلك أنزلناه آيات بينات، هذا القرآن أنزله آيات واضحة ساطعة، وأن الله يهدي من يريد، وأن الله عز وجل يهدي من اقتضت حكمته هدايته، ويضل من يشاء بحكمته، من اقتضى حكمته إضلاله لما في نفسه من الخبث. ثم ذكر حكمه بين جميع العباد أيا كانت دياناتهم، إن الذين آمنوا من هذه الأمة وحدوا، ومن جميع وربما يدخل في جميع المؤمنين من الأمم السابقة، والذين هادوا من اليهود والصابئين، واختلف العلماء في الصابئون ذكروا في عدة مواضع من القرآن، قيلهم يعني قوم كانوا يعبدون النجوم، وقيلهم من بقية أتباع بعض الأنبياء، والنصارى الذين ينتسبون إلى عيسى عليه السلام، والمجوس الذين يعبدون النار، والذين أشركوا كعبد أوثان. إن الله يفصل بينهم، يحكم بينهم يوم القيامة بإظهار المؤمنين على الكفار طبعا، كما ما هو معروف من كل القرآن، إن الله على كل شيء شهيد، وسيجزيهم بما شهده من أعمالهم. ثم ذكر أن هذا الكفر من العباد إنما هو شذوذ شذوا به من الجن والإنس، شذوا به عن سائر الكون، وأما سائر الكون فإنه مطيع لله عز وجل. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر؟ قيل هذا سجود على كيفية لا يعلمها، لا نعلمها ولا يعلم، إنما يعلمها الله عز وجل. وقيل يسجد أي يخضع له ويطيع، جميع من في السماوات ومن في الأرض وجميع هذه الكواكب الشمس والقمر والنجوم وجميع ما في الأرض الجبال والشجر والدواب مما يدب على وجه الأرض وكثير من الناس هم المؤمنون وكثير وهم الكفار حق عليه العذاب يعني وجب عليه عذاب الله عز وجل ومن يهن الله فما له من مكرم ومن يهن الله من هؤلاء الذين كفروا بالله عز وجل أهانهم وأذلهم فليس أحد يستطيع أن يكرمهم إن الله يفعل ما يشاء على ما تقتضي حكمته وقهره لا معترض عليه جل وعلا ثم ذكر اختصام أهل الحق وأهل الباطل فقال هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم في يعني هذان المؤمنون والكفار وقيل نوع معين قيل العموم مؤمنون كفار وقيل نوع معين منهم الذين يعني بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة بن الحارث بن المطلب وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة هؤلاء أيضا يدخلون في معنى هذا الآية وقد جاء عن كثير من الصحابة أنهم مقصود عن بعض الصحابة أنهم مقصودون لكن هذا مثال يدخلون في عموم الآية وجميع المؤمنين والكفار اختصموا في الله فهؤلاء قالوا الله عز وجل حق وهو يجب أن يوحد وهو يومنا برسله وهؤلاء كفروا فاختصموا فيها بينهما خصومة والله يفصل بينهم كما سبق فذكر حكمه هنا وفصله فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار قيل تقطع لهم ثياب من النار حقيقة وقيل من النحاس المذاب فيشعل عليهم والعياذ بالله يصب من فوق رؤوسهم الحميم يعني الماء الحار الحميم ومنه سمي الحمام حماما لأن فيه ماء حارا يغتسل به الحمام في الأصل هو المكان الذي فيه الماء الحار يغتسلون الحميم معناه الماء الذي سخن بهذا النار فبلغ الغاية في الحرارة يصهر به أي يذاب به ما في بطونهم لأنهم يشربونهم فتتقطع أمعاؤهم كما ذكر الله في سورة محمد صلى الله عليه وسلم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاؤهم والجلود تذوب من حرارة هذا الماء والعياذ بالله هذا عذاب شديد هل لأحد صبر عليه والله لطاعة الله كما قال بعض السلف أهون علينا من مثل هذا العذاب ولهم مقامع من حديد يعني مطارق يطرقون بها من حديد شديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها قيل النار تفور من تحتهم حتى يطيروا إلى فوق فإذا أرادوا أن يخرجوا ضربوا بشدة من فوق ضربتهم الزبانية فنزلوا مرة أخرى والعياذ بالله كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم من شدة ما يصيبهم فيها من الغم والألم والعذاب ويعني يغمهم هذا يريدون أن يخرجوا فيضربون بهذه أعيدوا فيها يضربون بهذه المطارق وذوقوا عذاب الحريق تقول لهم الملائكة ذوقوا هذا بأفعالكم إن الله وأما المؤمنون إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار كما تقدم قريبا يحلون فيها من أساور جمع أسورة وهي ما يحلون فيها في أيديهم من ذهب لأن ولؤلؤا ولباس فيها حرير من الذهب واللؤلؤ ويلبسون فيها الحرير والذهب والحرير حرام على الرجال في الدنيا وحل للنساء لما يحتاجنه من الزينة ولكن في يحلون بها في الجنة لا سيما المقربون يحلون الجنة من الذهب وما فيها ثم جنة أخرى من الفضة وما فيها وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد الطيب من القول قيل هو لا إله إلا الله والتوحيد وفقوا وقد يعم كل قول طيب كانوا موفقين إلى الأقوال الطيبة وعظمها التوحيد وهدوا إلى صراط الحميد أي إلى صراط الله المحمود على كل حال ومنه حمده على هذا الحكم بين المؤمنين والكفار ونختم بقراءة التفسير ونقف عند هذا الموضع إن شاء الله قال أصحاب التفسير ومن الناس مضطرب يعبد الله على شك فإن أصابه خير من صحة وبين أن استمر على إيمانه وعبادته لله وإن أصابه ابتلاء بمرض وفقر تشاءم بدينه فارتد عنه وخسر دنياه فلن يزيده كفره حظا من الدنيا لم يكتب له لا يستفيد شيئا من الدنيا زائدا وخسر آخرته بما يلقاه من عذاب الله ذلك هو الخسران الواضح يعبد من دون الله أصناما لا تضر إن عصى ولا تنفع إن أطاع ذلك الدعاء لأصنام لا تضر ولا تنفع والضلال البعيد عن الحق يدعو هذا الكافر الذي يعبد الأصنام من ضرره المحقق أقرب من نفعه المفقود لساء المعبود الذي هذا المولى يعني بئس المولى ساء المعبود الذي ضره أقرب من نفعه ساء ناصرا لمن يستنصره وصاحبا لمن يصحبه هذا تفسير للعشير إن الله يدخل الذين آمنوا به وعملوا الأعمال الصالحات جنات تجري أنهار من تحت قصورها هذا معنى من تحتها ليس معنى من تحت أرض الجنة ماذا يستفيد لا من تحت قصورها وأشجارها إن الله يفعل ما يريد من رحمة من يرحمه وعقاب من يعاقبه لا مكره له سبحانه من كان يظن أن الله لا ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فليمدد بحبل إلى سقف بيته ثم ليختنق به بقطع نفسه عن الأرض ثم لينظر ليذيبن ذلك ما يجده في نفسه من الغيظ فالله ناصر نبيه شاء المعاند أو أبى أم أبى. من فوائد الآيات أسباب الهداية، إما علم يوصل به إلى الحق أو هاد يدلهم إليه أو كتاب يوثق به يهديهم إليه كما في تلك الآية، بغير علم إلى آخره. الكبر خلق يمنع من التوفيق للحق لأنه يصد الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كبر بطر الحق وغمط الناس. من عدل الله أنه لا يعاقب إلا على ذنب، الله ناصر النبي ودينه ولو كره الكافرون. ثم قال وكما بينا لكم الحجج الواضحة على البعث أنزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن آيات واضحة، وأن الله يوفق بفضله من يشاء لسبيل الهداية والرشاد. إن الذين آمنوا بالله من هذه الأمة واليهود والصابئين طائفة من أتباع بعض الأنبياء والنصارى وعبدة النار أولى المجوس وعبدة الأوثان، إن الله يقضي بينهم يوم القيامة فيدخل المؤمنين الجنة كما ذكر بعد ذلك ويدخل غيرهم النار، إن الله على كل شيء من أقوال عبادي وأعمالهم شهيد لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيهم عليها. لم تعلم أيها الرسول أن الله يسجد له سجود طاعة من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من مؤمن الإنس والجن، وتسجد له الشمس ويسجد له القمر وتسجد له النجوم في السماء والجبال والشجر والدواب في الأرض، كما قال تعالى وإن من شيء لا يسبح بحمد سجود انقياد، ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة وكثير يمتنع عن السجود له طاعة، فحق عليهم العذاب عذاب الله لكفرهم، ومن يقضي الله عليه بالذلة والمهانة لكفره فليس له أحد يكرمه، إن الله يفعل ما يشاء فلا مكره له سبحانه. ولما بين الله سبحانه وتعالى من يسجد له طاعة ومن يمتنع عقب ذلك بمصير كل منهما فقال هذان فريقان مختصمان في ربهم، يعني قال الآية تفسيرها هذان فريقان متخاصمان في ربهم أيهم المحق، فريق الإيمان وفريق الكفر، ففريق الكفر تحيط بهم النار مثل إحاطة الثياب بلابسها ويصب من فوق رؤوسهم الماء المتناهي في الحرارة، تفسير الحميم يذاب به هذا التفسير يصهر به ما في بطونهم من الأحشاء من شدة حره ويصل إلى جلودهم فيذيبها، ولهم في النار مطارق من حديد تضرب الملائكة بها رؤوسهم كلما حاولوا الخروج من النار من شدة ما يلاقونه فيها من الكرب، هذا الغم تفسير الغم، ردوا إليها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار المحرق. وفريق الإيمان وهم الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات يدخلهم الله في جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، يزينهم الله بتحليتهم بأسورة من الذهب ويزينهم بالتحلية باللؤلؤ ويكون لباسهم فيها الحرير، وأرشدهم الله في الحياة الدنيا إلى طيب الأقوال كشهادة أن لا إله إلا الله والتكبير والتحميد الأعمال الأقوال الصالحة الطيبة كالباقيات هذه الباقيات التي يقال لها الباقيات الصالحات، وأرشدهم إلى طريق الإسلام المحمود، قال يعني جعلوا كأنهم الحميد وصفا إلى الصراط، يعني وصفا للصراط. قالوا من فوائد الآيات نختم بهذا الهداية بيد الله يمنحها من يشاء من عباده، رقابة الله على كل شيء من أعمال عبادي وأحوالهم على كل شيء شهيد، خضوع جميع المخلوقات لله قدرا وخضوع المؤمنين له طاعة باختيار بتوفيق الله لهم طبعا ما تشاءون إلا أن يشاء الله، العذاب نازل بأهل الكفر والعصيان والرحمة ثابتة لأهل الإيمان والطاعة، وعند هذا نكتفي بهذا القدر والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.